لكن في ظني أن من أشير إليه ممن نعرفهم قديما وحديثا أنهم يكتفون من الاعتقاد بالقول أن الله موجود، سنقول إنهم يقولون هذا الكلام وقد يضمون إلى ذلك جملة نافية، يتوهمون أن نفيهم هذا هو من باب التنزيه، أي كمثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، ولكن شتان ما بين هذا النص القرآني وبين قولهم الذي يزعمون أن إنه تنزيه. ما هو؟ الله موجود ليس في مكان، ليس في مكان. فنحن نعود لنقول إن كان هذا النافي الذي يقول إن الله موجود ليس في مكان يعني في مكان مخلوق، فهذا الذي قلناه آنفا إنه لا يجوز للمسلم أن يجعل ربه الأكبر في هذا المخلوق الأصغر، لأن الله أكبر من كل شيء، ولكن كما يقال وراء الأكمة ما وراءها، وراء هذه الكلمة التي ظاهرها التنزيه لكن باطنها التعطيل، التعطيل أي إنكار وجود الله عز وجل ذاتا وصفة، لكن بعبارة توهم الإثبات مع التنزيه وليس كذلك. الذين كانوا قديما ولا يزالون حينما يريدون أن يثبتوا وجود الله عز وجل يقولون إن الله موجود في كل مكان، وهذه كلمة نسمعها في كثير من المناسبات من عامة الناس وبعض خاصتهم. القول بأن الله عز وجل موجود في كل مكان هذه ضلالة كبيرة، لأنها تعود إلى حشد الخالق بالمخلوق، وهذا ضلال. فلما شعر بعض الضلال الذين لا يؤمنون بنصوص الكتاب والسنة وبحقائق الآيات والأحاديث المتعلقة بالصفات، لما شعروا بأن هذا القول فيه نسبة العجز إلى الله وأنه محصور في خلقه الصغير، عادوا إلى القول ما هو أدهى وأمر من قولهم السابق. القول السابق هو أن الله موجود في كل مكان. فماذا قالوا؟ قالوا إن الله عز وجل لا يوصف بأنه فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار، لا أمام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه. هذا كلام معناه أن الله لا وجود له، لأنه لو قيل حرية، حرية نعم، لا مشوش عليكم جدا، المكتبة لا يمكن الجلوس فيها. المقصود أن القول بأن الله لا فوق لا تحت لا يمين لا يسار لا أمام لا خلف لا داخل العالم ولا خارجه هذا وصف للمعدوم. لو قيل لأفصح العرب لسانا صف لنا المعدوم لما استطاع أن يصف المعدوم بأكثر مما يصف هؤلاء معبودهم، لا فوق ولا تحت إلى آخر الكليشة. ولذلك لما سمع أحد الأذكياء من بعض شيوخ الضلال وصف ربه بهذا الوصف المعطل قال كلمة في منتهى الذكاء والفطنة، قال هؤلاء قوم أضاعوا ربهم، لا فوق لا تحت لا داخل العالم ولا خارج.